عشان في ثانية تشيل حاجات وتهد راس الذكريات وتلخص العمر في يومين. ليه تبقاني علشان تزورني تقوم تبان جوه سواد العين واخبيك بالسنين؟ هو انت مين علشان في ثانية تشيل حاجات وتهد راس الذكريات وتلخص العمر في يومين؟ ليه تبقى مين علشان تزورني تقوم تبان جوه سواد العين واخبيك بالدنيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دورينا غير دائما الانطلاقة بالعناوين. نجوم المستقبل يرفعون كأس الخليج تحت 20 سنة بعد الانتصار على اليمن بثلاثية، وعبد العزيز الشمري يتوج هدافا للبطولة. القادسية أكثر الأندية صرفا على شراء العقود هذا الصيف. المدير الرياضي العقل المدبر لنجاح الأندية، صناعة القرار تبدأ من الكواليس. مدرب الاتحاد بلاني إصابة بنزيما ليست مقلقة ولكن لا أعلم متى العودة. اهلا بمشاهدي السعوديه ومستشاهد مستمعينا عبر اثير جده اف ام، حلقه جديده من برنامج دورينا غير. دائما اراكم تعليقاتكم طروحاتكم بكل تاكيد محل اهتمامنا على هاشتاج البرنامج، ظهر لكم الان على الشاشه. اللي يسمعنا عبر الاثير اهلا وسهلا، احبكم كثير اللي يسمعونا عبر الاثير، بيني وبينكم علاقه طويله وطويله الامد، فلذلك طبيعي، فلذلك حقكم علي انكم تدخلون على حسابنا في منصه اكس تكتبون دورينا غير صار لكم صفحة البرنامج من خلالها تتابعون البث المباشر بالإضافة إلى مقاطع الحلقة والحلقات السابقة. وإذا تقدر شارك الهاشتاج بدون لا تكتب وانت تسوق أكيد الله سبحانه وتعالى لنا لكم السلامة يا رب. خلينا نرحب بالزميل العزيز بندر المشراف. حياك الله بندر، أهلا وسهلا فيك. حياك الله عبد الرحمن، قاعد تسويني كمين كثير من الفترة الأخيرة. يلا صدتك أنا والله صدتك بسهول وسط أنك صعب. لا مو صعب بقدر أنك كنت متخبي. كنت متخبي يعني تخبي أحيانا أخذ صيغة أو خاصية الاختفاء. ملاحظك أنا ما شاء الله تبارك الرحمن. أهلا وسهلا بندر، كذلك رحب بالعزيز والغالي وسام السميمي في اول ظهور له اليوم عبر برنامج دورينا غير. اهلا وسهلا سام. اهلا عبد الرحمن، سعيد بتواجد معك وباذن الله نقدم ماده تليق بذائقه المستمع والمشاهد باذن الله تعالى. اهلا وسهلا سام، بخير حياك الله. يرحب فيك عادي على يعني خلاص مليت منك خلاص. الله يحييك عبد الرحمن، احييك واحيي اكيد الساده والسيدات المشاهدين، وايضا سعيد بان يكون اليوم في اول لقاء مع بندر المشرافي وايضا سام التميمي. والان ساكيد ارحب بالصديق القديم حمد صويح. طيب خلوني انطلق باولى محاورنا لهذا اليوم بكل تاكيد، والحديث كل الحديث عن منتخبنا تحت 20 سنه، هو منتخب اساسا تحت 19. منتخبنا تحت 20 اللي راح يشارك في سبتمبر المقبل باذن الله تعالى في 27 سبتمبر الى 19 اكتوبر اذا اكمل المسيره في كاس العالم في تشيلي. هذا تحت 20 سنه الان موجود وين؟ في تشيلي. شو يسوي عند مباراة ودية لعبها وانتصرنا على تشيلي، ورايحين الحين وين؟ البروغواي، نلعب مع البروغواي ان شاء الله مباراة ودية باذن الله تعالى. بعد مباراة البروغواي راح نلعب مع مين؟ ودية كذلك مع المكسيك. هذا منتخب تحت 20 سنة اللي راح يلعب في كأس العالم في تشيلي. مجموعتنا مين؟ نيجيريا والنرويج وكولومبيا. فلذلك اتمنى كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا المشارك تحت 20 سنة في كأس العالم القادم في تشيلي. والف مبروك لمنتخبنا تحت 19 سنة اللي شارك بعمر غير عمره اليوم في كأس الخليج وانتصر في كأس الخليج بنتيجة وأداء بصراحة وهداف للبطولة بالعزيز الشمري. نقول لهم ألف ألف ألف مبروك، تستاهلون. ألف مبروك لنا جميعا، ألف مبروك للقيادة الرياضية، ألف مبروك للاتحاد السعودي لكرة القدم اللي قاعد يعمل بشكل كبير جدا على المنتخبات السنية. عندنا أشياء كثير راح نتكلم عنها إن شاء الله من خلال هذه الحلقة. خلينا نروح معك بندر وناخذ كذا بشكل سريع عن منتخبنا في كأس الخليج تحت 20 سنة. يعني الفوز مثل هذه البطولات يا عبد الرحمن يعطيك ثقة كبيرة جدا تجاه المنتخب الوطني، تجاه حتى المنتخب الوطني الأول. اليوم المشاركات الوطنية مرت يعني بحالة خلينا نقول نوع من الصدمة تجاه أداء منتخبنا في السنوات الماضية. بناءة أو صناعة هذا المنتخب تبدأ من الفئات العمرية، من النجاحات اللي تحققها على مستوى الفئات العمرية إلى أن تستقر من الفريق الأول. المشكلة ما تصير عبد الرحمن، المشكلة تصير أنه غالبا المنتخب اللي حقق بطولة كأس العالم شباب او اللاعب اللي فاز بافضل لاعب شاب في المونديال لما يوصل المنتخب الاول او يوصل فريق اول ما هو نفس اللاعب اللي بدا. صحيح. وهي السيطره مو بس عندنا في السعوديه وعلى اللاعب السعودي، على كل اللاعبين. لذلك تشوف دائما ابطال كاس العالم هي منتخبات افريقيه ومنتخبات يعني غير مرشحه. اعتقد انه انتصار بالروح خلينا نقول بروح المنتخب قبل مشاركه مهمه جدا على صعيد كاس العالم بعد تقريبا شهرين. ان شاء الله تكون هذه المشاركه مفتاح الى تحقيق نجاحات اكبر لهذا الجيل، لانه هذا الجيل احنا مأمنين عليه انه يروح بعد كاس العالم 2024 راح تقام شارك في السعوديه. فجزء منه راح يكون متواجد انه ربي كتب لنا عمر ان شاء الله. طيب باذن الله تعالى خلينا نشوف حديث للعزيز. هاي 3-1 كانت النتيجه طبعا لمنتخبنا الوطني على المنتخب اليمني. خلينا نشوف حديث للعزيز ياسر مسحر رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم وحديث عن هذا الانتصار والفوز في هذه البطوله. الحمد، مبروك للوطن، مبروك للقيادة الرشيدة، أبارك لسمو وزير الرياضة وأبارك لهذول الأبطال اللي يعني بيضوا الوجه. وأول قبل بداية البطولة التقيت فيهم وذكرتهم بأهمية تمثيل وطن عظيم مثل الوطن المملكة العربية السعودية، وعدوني قالوا مستحيل الكاس يطلع من السعودية، والحمد لله أوفوا بالوعد، الله وفقهم، وهذا كله لله الحمد بعد فضل الله نتيجة الدعم السخي والكبير اللي نحظى فيه كقطاع رياضي وتحديدا كقطاع كرة قدم. والحمد لله إن شاء الله بإذن الله القادمة أجمل للكرة السعودية. هناك عمل فني منظم، هناك إدارة فنية يديرها الكابتن ناصر لارجيت، وهناك تنسيق متكامل. اليوم احنا وصلنا تقريبا 17 منتخب. انت تتكلم قبل 6 سنوات يمكن ما كان يتجاوز عدد منتخبات 5 أو 6 منتخبات. اليوم انت تتكلم هذا المنتخب 2007 زملائهم المنتخب اللي المفروض يشارك في هذه البطولة مشغولين، مش موجودين، مشغولين بالتجهيز لكأس العالم اللي حيقام في تشيلي. لعبوا قبل أمس أو أمس مباراة مع تشيلي استعدادية، ما يهمنا النتيجة بالرغم أنهم فازوا، لكن أيضا قاعدين يجهزون. اليوم هذا المنتخب تحت 19 سنة، بينما لو تقرأ البطولة هي بطولة تحت 20 سنة. فهذا يدل اليوم يمكن أول مرة تصير أنه عندك منتخبين نفس الفئة، فئة الشباب، منتخب يجهز ليلعب كأس عالم ومنتخب قاعد يشارك في بطولة ويحصدها أمام منتخبات بعضها وأغلبها أعمارهم أكبر منهم. أسامة التميمي تكلم اليوم عن منتخبين بنفس اللحظة يشاركون، في منتخب في كأس الخليج، في منتخب الآن استعداد لكأس العالم في تشيلي، وشفنا مباريات ودية تتكلم عن تشيلي، بعدين البروغواي، بعدين المكسيك، علما بأن مجموعتك فيها نيجيريا والنرويج وكولومبيا. تحس أنها متناسقة؟ أكيد. إذا أنت اليوم عندك مقبل على كأس عالم وبطولة خليجية، لابد أنك تجهز منتخبين. وعلى فكرة يا أخوي عبد الرحمن، الاتحاد السعودي عنده سياسة إذا شارك في بطولة فئات سنية دائما يلعب بالفئة العمرية الأقل. صح. يعني اليوم لعب المنتخب الفئة العمرية 20 عام، المنتخب المشارك اليوم هو المنتخب تحت 19 عام. صح. إيه. فأنت تتكلم عن نجوم الفريق كان أعمارهم على 18 عام، رغم كذلك لعبوا اليوم ضد اليمن، حققوا فوز كبير، انتصار حقق اللقب مستحق. نجم اللقاء كان عبد العزيز الشمري، لا أخفيك أنه كان هداف البطولة، حقق إنجاز كبير اليوم للمنتخب. عبد العزيز الشمري الحين هو اللي كان في الجبلين، ها؟ اللي كان في الجبلين، لا في الاتحاد الآن. الآن في الاتحاد. الآن في الاتحاد. كان في الجبلين ترى قبل 3 شهور ولا 4 شهور؟ لا كان قبل 4 شهور في الجبلين، بعدها انتقل للاتحاد. بعدين رامون بلانس، أنا بسميه رامون بلانس بين قوسين مواليد. شايف كيف؟ كل شوي أخذ صحيح تعاقد مع الاتحاد أظن. أهم لاعبين المنتخب اليوم اللي حقق البطولة ترى من الاتحاد. عندك صهيب الوساوي، عندك محمد سلاسة، عبد العزيز الشمري، كلهم ساهموا في تحقيق البطوله، كلهم تحت اداره نادي الاتحاد. هذه الارجاع لها بعد شوي، بس في جزئيه مره مهمه قالها اسامه، في منتخب السعودي يشارك في عمر اقل، هذه ترى سياسه في هولندا، ان اليوم الفريق بيلعب عندي يلعب بعمر اقل من المنافسه نفسها، تحديدا في اياكس، اياكس يلعب اياكس في دور الدرجه الثانيه، يلعب فيها عمريه اقل من 21 سنه، ينافس فيها ناس اكبر، فهذا يعطيهم خلينا نقول تجربه، ونستلعب ناس اكبر نهايه الامر، تنافسهم لما تفوز عليهم يعطيك الضربه الثقه. تأكيدا لما ذكر في برنامج دورنا غير ممكن قبل حلقتين عن مسألة الاتحاد السعودي واجتماع مع الأندية بخصوص المواليد وأخذ مرياتهم، وأن الاتحاد السعودي لن يغير النظام خلال الفترة الحالية، التقى مراسلنا بياسر المثل وذكر له مسألة المواليد وش سالفتها، خلونا نشوف قال. احنا دائما نحترم ونقدر كافة الأندية ودائما نسعى للمصلحة العامة. النظام اللي صدر كان صادر تقريبا من سنة من الآن، ولم يرد عليه أي ملاحظة، وكل الأندية كانت تعرف هذا النظام، وكان هذا النظام صدر بالتشاور مع الإخوان في رابطة المحترفين، وعقد اجتماع قبل سنة تقريبا حضر أغلب الأندية، وكان في شرح للآلية كاملة. الملاحظات بدأت لما بدأت بعض الأندية خلال فترة الصيفية الحالية أنها تحتاج يعني تستبدل بعض اللاعبين، فبدأت الملاحظات وصلتنا خطابات من عدد من الأندية، والإخوان وجهناهم بالجلوس مع كل الأندية لاستماع مرياتهم، ولكن من الصعب جدا أنك أنت في خلال يعني فترة بدأ الدوري وبدأت المنافسة، من الصعب أنك تبدل أو تعدل في هذه اللوائح. وعدناهم جميعا أنه إن شاء الله بعد ما تنتهي هذه الفترة سيكون هناك اجتماعات مع كل الأندية ندرس إذا كان فعلا في أي ضرر على الأندية. إحنا دائما نغلو المصلحة العامة. إحنا الآن في فرحة بطولة، الأخ إبراهيم رجل خدم الكرة السعودية خدمات جليلة، كان موجود قبلي في اتحاد القدم، أتقدم له بجزيل الشكر والتقدير على كل ما عمله، وهذه أمور يعني معرض لها كل شخص. إحنا طلعنا بيان والموضوع هذا أقفل، نتمنى إن شاء الله التوفيق للأستاذ إبراهيم، وأيضا إن شاء الله نتمنى التوفيق للأستاذ سمير المحمادي، وإن شاء الله يكون خير وخلف لخير السلف إن شاء الله. هذا حديث ياسر المسحل عن مسألة المواليد وعن مسألة إبراهيم القاسم. أتوقع إبراهيم القاسم قفلها خلاص، يعني لا تفتح الموضوع كثير في الموضوع، الرجال تستحل. ولكن مسألة المواليد شو رأيك في السرد؟ طبعا يعني ما فيه اليوم أحد يقدم عمل إلا يستحق عليه الشكر والتقدير والثناء، واليوم الاتحاد السعودي يعمل جاهدا على يعني إرضاء الجميع، وإرضاء الجميع غاية يعني صعب إدراكها. يعني لكن من يعني الملفت انهم اليوم يسمعون بقدر ما يمكن، يعني بمجرد اليوم ان تفتح المجال للاستماع واخذ اراء الأندية ومناقشتها والتصويت على بعض الامور هذا امر ايجابي. الاكيد انه الاتحاد السعودي لا يمكن ان يتخذ قرار بهذا الحجم في هذه الفترة وقبل يوم واحد فقط من إغلاق الفترة، وخصوصا أنه قرار يؤثر حتى على بقية الأندية. يعني أكيد ربما يستفيد نادي أو اثنين، لكن بالتأكيد أن هناك أندية قد عملت مسبقا بناء على هذا القرار الأصل من القرار، وهو أن يبقى أن من يتخطى هذا العمر يخرج من المواليد حتى وإن كان يعني في حال غيرت واحد من الثمانية لجانب. أي. طيب خلي على طاري تحت لي موضوع كنت أفكر فيه قبل اللايف. أقول الحين مثلاً على سبيل المثال، والعلم عندكم أكيد، بالنسبة للاتحاد ما شاء الله تبارك الله، الاتحاد المواليد أنا أسميه، ما هذا الاتحاد ما شاء الله من كثر اللاعبين المواليد. الاتحاد طبعاً عنده حوالي 9 لاعبين مواليد. صحيح. على فكرة. فاليوم اثنين أعرفهم، واحد الخلود وواحد وين؟ تحبك تعرف. جدة. لا. الأنوار. الحوضة. بس أربعة موجودين، اثنين فريق تحت 21 واثنين مع الفريق الأول. اثنين اللي مع الفريق الأول مين من ضمنهم؟ ميتاي. ميتاي مواليد 2000 وكم؟ 2003. اليوم يحق للفريق ما لم يغير بالعشر لاعبين بالثمن لاعبين أجانب اللي تعدوا السن الموجودين أنه يستمرون اللاعبين كمواليد. الاتحاد ما شال أحد من الثمانية. ملاحظ انت ترى ما شال احد من الثمانية، ترى الاتحاد ما شال احد من الثمانية ابد. الاتحاد هم نفسهم الثمانية كذا، كريم فابنو كذا يكون تجاوز المواليد يستمر لو يوصل عمره 30 وما غيروا يعتبر مواليد، يعتبر مواليد يستمر يسجل في فئة المواليد. معناته الهلال غير لاعب او لاعبين، غير متروفيتش ونونز، اجاب سيو جاب عرب. بس انه مثلا هذا غريب صراحه، يعني طيب بقاء ليوناردو صح؟ بقاء طيب هو مستمر. طيب انا بعطيك شيء وحطها في بالك. غير الهلال من قائمه الجانب الثمانية. صحيح. إيه؟ حلو، خليني اعطيك اياها. هذه موجوده نصا في اللائحه. شلون؟ اليوم نشتغل مع بعض. اعطيك اياها انا اعطيك اياها نصا. انا قاعد امهدي الموضوع. إيه. اوكي. وحددت لجنه الاحتراف واوضاع اللاعبين ثلاث شروط، هذه في 26/6/2024 نشوف التاريخ. تنظم عملية مشاركة اللاعبين، ممتاز، حيث أنه في حال استمرار جميع اللاعبين العشرة غير السعوديين مع الفريق في الموسم التالي فأنه يحق للنادي المشاركة بنفس اللاعبين حتى لو تجاوزت أعمارهم العمر المحدد في الموسم. كذلك في حال أراد النادي إسقاط لاعب من نفس العمر المحدد في الموسم الرياضي خلال فترة التسجيل الشتوية فأنه يجب أن يكون اللاعب الجديد من نفس العمر المحدد. يعني الاتحاد راح هناي جاب لاعب بديل له مواليد، ما جاب لاعب بديل له فور من مواليد. فلذلك اليوم ميتاي راح يكمل مع الاتحاد ترى، لان الاتحاد ما غير احد من اللاعبين الاجانب. طيب بس سؤال عبد الرحمن، لا تسالني انا اسالك المفروض انا بسالك لانه السؤال هو الاجابه على ميسي. مو يعني من غير المنطقي انك اذا بغيت تغير لاعب واحد ولاعب مهم العاده انك تجيب لاعب افضل منه. يعني خلينا نقول الهلال مثلا على سبيل المثال تلعب غير متروفيتش، فطبيعي بتجيب لاعب ممتاز تغطي مكان متروفيتش، بس عنده لاعب تجاوز الحد فهذا يعني انه راح يفرط لاعبه متروفيتش او راح يبيع بسعر ضخم، راح يبيع واحد من لعيبه المواليد اللي هو دافع فيه مبلغ ضخم وكان اشبه بمبلغ استثمار على ما قيل في وقتها اجبارا علشان اتعاقد مع لاعب واحد. اليوم القرار اللي صدر من لحظه ما صدر وانا كنت اتكلم انه من اكثر القرارات غرابه هذاك القرار انك تخلي لعيبه اثنين استثمار بس ما يلعبون في ارض الملعب ولا يمكن حتى انك تستخدمهم كلاعبي دكه وتبغاهم لاعبين استثمار، يعني تبغاهم تكسب فيهم. والطبيعي انك راح في لاعبين اسعارهم فلكيه، الارقام اللي طلعت ترى على صعيد يعني سوء اداره هذا من الانديه. لا مو سوء اداره. ليه؟ القرار الوحيد اللي فهمه صح هو بلنس، هو فهم القرار صح. صحيح. وبس القرار ما كان صح. بس بلنس تنازل لنفسه وفهم القرار بطريقه خلينا نقول ذكيه، ليش؟ لان الانديه تعامل معه. ليش؟ طيب انا ايش اسوي؟ تعامل معه بشكل صحيح. اي بس انه الطبيعي انك تتعامل معه بشكل خاطئ. اليوم النصر جاب لاعبين برازيليين اثنين في نفس الخانه. هذا خطا من الاخطاء الكارثيه اللي عملها النصر انه جاب لاعبين وشركه هذه مرتبطه بهذه. بس الكلام وين؟ الكلام ان هذا اللاعب اللي انا جايبه استثمار لازم يلعب عشان يثبت سعره. صح. عشان ابيعه. صح. عشان اسوق له، انا جايبه استثمار ما راح يلعب، كيف اسوقه؟ كيف ابيعه؟ وما البلد ايش سوى؟ جاب واحد للعدم اعاره نص مليون، لاقت حقه اعاره مع حقيه شراء، يلعب في اكثر من مركز لعبت اكثر من دوري، يعني عنده تجربه، عمره صغير، مقدار او مستوى خطوه خلينا نقول نجاحه اعلى من بقيه اللاعبين. نجح بس الغالبيه العظمى والصواد لاعب عمره اللعيبه يعني كويسين مره، راح اللعيبه تعرف 10 مليون دفع فيه 25 علشان يجيبه علشان يضطر انه يبيعه. بس اليوم انا معلش عشان معلومه، هذه معلومه عشان بندر سند انه هذا خطأ من الاتحاد، وانا مو خطأ، لا مش خطأ، من خطأ النظام قصدك انت؟ لا لا انا اقول انه من اغرب القرارات اللي انا مين اللي قرر؟ اعتقد انها كانت اذا ما خانت الذاكره كانت فتره تصير مانشيني، واتوقع انها اللي يعني اللي قرر في الموضوع الاتحاد السعودي لكرة القدم هو المشرع. صح. طيب عشان نسمي الاشياء بمسمى ما احنا بخايف الاتحاد النادي يعني. لا لا الاتحاد السعودي. انا رحت مع نروح للاتحاد السعودي لكرة القدم. زين اليوم في ابريل الماضي عام 24 اجتمعت مع كل الاندية وشرحت لهم النظام. حط في بالك بس ان الموضوع اختياري وليس اجباري. اليوم انت مخير ولست مجبر على انك اليوم تتعاقد مع لاعب مواليد. اليوم انت مخير يا ادارة النادي، روح تتعاقد لي مع لاعب مواليد 25 30 40 مليون يورو، هذا هدر مالي بالنسبة لك انت. لانك ما قاعد ترتكي على ذا اللاعب نفسه. فلذلك وهل تكلمت؟ تحدثت؟ ليش بس يوم جينا فترة الانتقالات الصيفية وحنا في نصها هذا رفع خطاب وهذا رفع خطاب وهذا رفع خطاب وهذا رفع خطاب؟ حلو عشان ما ابغى اخذ في الموضوع لان سولفنا في بس ابغى اقول بس بشكل سريع جدا، كيف انت تقول انا ابغى اجيب لاعب استثمار تشريب 40 مليون لو يعيش 13 سنة في اوروبا ما وصل هذا الراتب او ما وصل هذا المبلغ؟ ودك متفقين ودك. احنا متفقين متفقين. فلس يعني مساله اني انا جايب اللاعب واحد مثل ليوناردو مثلا او مثل اللاعب البرازيلي في النصر شو اسمه انخلو او الثاني ويسلي تقول لي انه هذا انا والله جايب استثمار، انت قطعت مستقبل الاستثمار جايبه ب 50 مليون وهو المفروض لو يجلس بدون مبالغه لو يجلس يمكن 10 سنين في اوروبا ما يوصل ذا المبلغ. لو يلعب مع مدريد والله ما يدفع في ذا المبلغ. ده ما تقول لاعب الاهلي يقول ما شفته الا قال يقول انا يقول انا يوم جبت الورقه وانا وقعها مو مصدق، يقول 10 اضعاف راتبي اخذه، اوناي جايين اهله كلهم 16 شخص. صحيح والله صحيح والله العظيم يعني كوست طيب بعدين يجي احد يقول والله مثلا من الاتحاد يظهر او يظهر من شو اسمه من حتى الهلال ولا النصر ولا بقيه الانديه يقول والله انتم حطيتوا نظام خاطئ. انت برضه يعني انا اتفق ترى معهم ان النظام يعني في شوي اجحاف انك اليوم تشرط عليه مواليد واثنين استثمار واثنين ما تلعبهم واثنين برا التشكيله ما اقدر حتى احطهم دك، في لخبطه في الفكره بشكل عام. ولكن ايضا انت النادي اخطات، انت ما راح جبت لاعب مثل ما جاب مثلا ميتاي مثلا الاتحاد، جبت لي بنص مليون واستفدت منه وبدع معك يا طول العمر وبكره ممكن تبيعه، يمكن تبيعه على القادسيه، من القادسيه اليوم يمشي ويشتري يعني، ممكن تبيعه على القادسيه يا طول العمر ب 30 مليون. انت غير اليوم مثلا لا جد والله اتكلم يعني احنا ترى نتكلم عن القادسيه هو الاعلى في شراء العقود كان في العنوان يعني فعشان كذا ذكرته. ما سويت مثل الشباب مثلا جاب لاعب مثلا زي رينام مثلا ب 4 مليون يورو لكن لاعب منتخب برازيل لاعب اساسي طوال الموسم لاعب حل مشكله وحل ازمه انه ما يقدر يجيب لاعب اعلى فاضطر انه يجيب مواليد عشان اقل قيمه ومشى معاه موسم كامل. هذول انديه فهموا النظام بالطريقه الصحيحه حتى القادسيه والقادسيه برضو استثمر فيها في اللاعبين وباع على بايرن ليفركوزن. انا الشخص النظام انا بالنسبه لي النظام خاطئ لكن في شخص او في اشخاص في الانديه استغلوه وعملوا بناء عليه واستفادوا. ممتاز. طيب اسامه طيب اليوم انت لو تمسك قائمه الانديه بتحصل ان فيه قوائم الانديه كلها بتحصل فيه 27 لاعب تقريبا لاعب مواليد اللي من مواليد 2004 تقريبا 9 فلما تجي للصيف الجاي في 8 انديه بتعاني من هالشيء بتعاني من القرار. دقيقه احنا عندنا 27 لاعب مواليد. ايه 27 لاعب مواليد في قوائم الانديه في قوائم الانديه السعوديه 18 18 نادي في 27 لاعب مواليد. حلو. في 9 منهم من مواليد 2004. يعني الموسم الجاي ما راح يلعب. الموسم الجاي 8 انديه من التسعه هذه 9 لاعبين في 8 انديه بيعانون 8 انديه من تصريف اللاعبين. فانت الانديه الثمانيه هذه بتتجه القرارين اما تصريف اللاعبين او اسقاط اسمه مثل ما سوى الهلال مع ليوناردو. ايه او يعده فريق لاعب فريق اول او يعده لاعب فريق اول ويجيب له واحد جديد عشان ما ابغى الموضوع إيه. انت اليوم سؤال. لا والله لان الموضوع يقهر يا اخي إيه. اليوم انت قاعد تضغط على الانديه من ناحيه حوكمه ماليه من ناحيه ما تعقد صفقه اللي انت جايب لها خلينا نقول قانون اللي بس تحاول تحوكم هذا الموضوع فانت لما تحط قرار لازم يكون القرار ما يمهد عمليه خلينا نقول صرف غير خلينا نقول في غير محل نتيجة الضغط الجماهيري المفروض انك دائما تكون قراراتك حكيمه من ناحيه الانظمه اليوم لما تكون لاعب استثمار فانت تقول لاعب استثمار فعلا انه يلعب ويشارك ومجبر النادي انه يلعب اساسي بس انه احتياط طيب وعدم مشاركه ثاني من الجيش السوبيه اما مليون في المئه طيب خلينا نروح لعدد من اللقاءات مع لاعبين منتخبنا الوطني اللي شرفونا في كاس الخليج وحصلنا على البطوله خلينا نشوفها اللهم لك الحمد بعد تعب طويل والله تعبنا الله كرمنا بالبطولة والله فرحة ما توصف والله لو أوصف لك إياها أنا كذاب والله فرحة ما توصف اللهم لك الحمد إن شاء الله إنه هذه البداية وقدامنا إن شاء الله بطولات كثيرة إن شاء الله بنتمنى نحققها إن شاء الله اللهم لك الحمد هذا نتيجة تعبنا في الملعب وشغلنا اللهم لك الحمد وإن شاء الله جاي أفضل وش الصعوبات اللي واجهته في المجموعات في الأدوار والله ما في شيء صعب على السعودية وثاني شيء بإذن الله ان من كذا واحسن ان شاء الله باذن الله طيب يعني لقاءات ما شاء الله تبارك الرحمن توافد الينا ويستاهلون الشباب بدنا ان يطلعون كل الشباب اللي فاز اليوم في كاس الخليج خلونا نشوف كذلك عدد من اللقاءات مع مراسلنا بعد انتصار منتخبنا في كاس الخليج تحت 20 سنه طبعا زي ما تعرف انه 9 شهور احنا قاعدين نستعد للبطوله هذه المدرب صراحة مو مقصر معانا في كل شيء تكتيك انضباط داخل الملعب خارج الملعب يوجهنا احنا لسه يعني في حاجات ما نعرفها فاستفدنا منه حاجات كثير ولسه يعني هذا اول بطولة شهرين ان شاء الله عندنا بطولة غرب آسيا ان شاء الله بنكون مستعدين لها والقادم افضل يا رب التعب ما راح ابد جبنا البطولة الحمد لله قلت لكم من بداية البطولة احنا بادين اعداد صار لنا شهر ونص ما راح الاعداد عبث والحمد لله جبنا البطولة مباريات أبدا أول مباراة كانت سهلة كل مباريات مباراة أصعب من الثانية اليوم مباراة اليمن كانت أصعب من دور المجموعات الأولى والحمد لله توجوها الأبطال زي ما قلت والحمد لله وبإذن الله عندنا مسابقات جاية بإذن الله بنجيبها بإذن الله مبروكين يا شباب تستاهلون تستحقون هذه الفرحة وتستحقون هذا التتويج بإذن الله تعالى نشوفكم في المحافل القادمة سلام ضيوف الأعزاء والمشاهدين والمستمعين الكرام بفاصل قصير وبعد الفاصل نهاية الأمريكات وإقفال السوق يرسم ملامح الموسم الكروي الجديد مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات همكم ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام مع مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتصفر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. فورسون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث. سبورت زون مع عبد العزيز الزيد الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديجي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديجي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام. اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعين عبر اثير جده فم. مكملين معاكم بكل تاكيد في مواضيع حلقتنا لهذا اليوم. خلوني كذلك ارحب بحمد صلح اللي انضم لنا. حمد حياك الله، اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا عبد الرحمن، احييك واحيي جميع الزملاء الاعزاء معك في استديو بسام وبندر والزميل ايضا في اول اطلاله وظهور، وما شاء الله تبارك الله اظهرنا الزميل اسامه السمين. الله يوفقكم جميعا. حمد، باقي نص ساعة ويقفل المركاسي. أنا عندي قصة وأنت عندك قصة، شايف كل واحد عنده قصة مع المركاسي. وش نهاية قصتك؟ عطني نهاية قصتك، وش هي في المركاسي تعتقد؟ من أي ناحية عبد الرحمن؟ من ناحية الهلال مثلا على سبيل المثال. الهلال؟ إيه. بالنسبة للهلال أغلق ملفاته بالتعاقدات اللي تمت خلال الفترة بدون أي جديد في اليوم الأخير. هو فقط أنه تم تسجيل المدافع التركي يوسف إكشيشيك والحارس أيضا الجديد الفرنسي كلاعبين مواليد، إضافة إلى أنه يبقى البرازيلي كايو في قائمة فريق تحت 21 سنة. الأمر الآخر هو أنه تم أيضا إضافة وتسجيل البرازيلي أو البرازيليين لودي وليوناردو إلى قائمة البطولة الآسيوية اللي يشاركون فقط في البطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. أخيرا عبد الرحمن، في معلومة أتوقع أنه هي معروفة بس يمكن كثير ما دققوا فيها، اللي هي فترة التسجيل بالنسبة للاعبين الأجانب المواليد تحت 21 سنة لفريق 21 راح تستمر حتى شهر 23، حتى يوم 23 سبتمبر، يعني 23/9. فلذا بيكون المجال باقي له 13 يوم. صحيح، خلال 13 يوم المجال بيكون مفتوح للأندية بتسجيل لاعبين أجانب ضمن قائمة فريق 21، اللي اصلا اللاعبين اللي في هالقائمه يحق لهم المشاركه مع الفريق الاول. صح. بالنسبه للهلال، هل سيبحث عن مهاجم ويضيفه لقائمه الفريق تحت 21 سنه ويكون بامكانه المشاركه مع الفريق الاول او لا؟ هالموضوع يبقى حاليا تحت الدراسه بالنسبه للسيد انزاغي، لانه عبد الرحمن ما اخفيك كان الموضوع هذا مغلق تماما الفترة الماضية، لأنه كان مثل ما شاهد الجميع أنه كان فيه مداولات وفيه اجتماعات من قبل الاتحاد السعودي مع الأندية في حول تعديل بنود أو نظام اللاعبين المواليد، اللي كان لو تعدل كان بإمكانهم تسجيل ليوناردو في القائمة. الآن الموضوع سيبقى قيد الدراسة، كلما طلب المدرب إنزاغي هذا الأمر سيتم تلبيته. إذا اكتفى القائمة الحالية معه وأنه ليوناردو فقط يشارك معهم في دوري أبطال آسيا للنخبة، فبنشوف خلال الأسبوع الجاي وش يكون. ممتاز حمد، صحيح أنه وصلت عروض جادة وقيمة جيدة ليوناردو ورفضتها إدارة نادي الهلال؟ ليوناردو قبل 3 أيام وصل عرض رسمي إلى إيميل نادي الهلال من نادي روسي بقيمة 25 مليون يورو لشراء عقد ليوناردو. الهلال كان يعني متمسك ببقاء اللاعب بحكم أنه كان في إمكانية مثلا أنه يتم التعديل النظام المواليد أو حتى الاستفادة منه في بطولة دوري أبطال آسيا، ولكن أيضا القرار يبقى بيد اللاعب عبد الرحمن، وتم مشاورة اللاعب. والمعلومة اللي أملكها أنه حتى ليوناردو ما كان عنده رغبة في الانتقال ما كان عنده رغبة في قبول هذا العرض لأسباب الخاصة، ما أعرف هل هي المالية أو غيره، لكن هو رفض هذا العرض وفضل البقاء في الهلال. جميل. طيب خليني بعطيكم القصة الأخيرة حقت كل واحد عنده قصة، القصة الأخيرة للاعب اللي اسمه صراحة بيتداول كثير خلال الفترة الماضية ما بين الهلال ما بين عفوا الاتحاد والنصر، اللي هو مين؟ اللي هو عبد الله العمري. أول شيء عبد الله العمري يرغب رغبة تامة بالتواجد مع نادي الاتحاد، وهذا شيء ما يخفى على الجميع، حتى ما حضر تدريبات اليوم، وكيله من ظهر اليوم موجود في الرياض في نادي النصر، ممتاز، عشان يخلص الأمور، عفوا في جدة في نادي الاتحاد. اتكلم عن في البداية الاتحاد قدم 30 مليون ريال كبداية فتحة سوق على ما يقولون لشراء العقد، بعدين النصر رفض قال 35 مليون، بعدين رفض، بعدها بأسبوع رجع الاتحاد ب 40 مليون رفض النصر، وصلت اليوم إلى 55 مليون ريال بدون إضافة أي لاعب طبعا، 55 مليون ريال لشراء عقد عبد الله العمري، أظن باقي له 2 أو 3 سنوات في عقده مع النصر. والآن وصلتني معلومة أن النصر 55 مليون، واحتمال كبير جدا بنسبة 99.9% عشان ما نجح في فترة الانتقالات أن اللاعب خلاص سيبقى مع النصر ولا ينتقل لنادي الاتحاد، مع أن النصر حضر لنفسه أنه بيجلب مادو للنصر وبيبيع عقد عبد الله العمري، ولكن هذا الشيء ما صار. بذلت إدارة نادي الاتحاد مساعي كبيرة في ضم عبد الله العمري بطلب من بلان، ولكن هذا الشيء لم يحصل مع إدارة نادي النصر. إدارة نادي النصر ما كانت متمسكة، عقد الطالب أكثر من 60 مليون وأكثر، فلذلك إدارة الاتحاد وقفت عند هذا الأمر. اللاعب اللي إلى الآن ما يدري هو وين شيء بيسوي اللي هو أحمد الغامدي في الاتحاد، جت له عروض رفضها، ومدير رياضي يرغب في خدماته ومعجب جدا في أدائه، مدرب الفريق يرى أنه أنا مو بحاجة هذا اللاعب، تروح للإدارة في فريق في نادي الاتحاد نفسه يرون أن هذا لاعب مستقبل، إبلان يرى أن هذا لاعب أنا مو ما بحتاجه الحين، فلذلك هو جالس بين نارين على ما يقول. والله صراحة أحمد الغامدي الله يعين، لا هو من المدرب ولا هو من المدير الرياضي ولا هو من إدارة الفريق. تحركات السامة هذه الأخيرة، عبد الله مثلا على سبيل المثال، عبد الله العمري اليوم لاعب يقول أنا ما أبغى أجلس، يحق للاعب يقول أنا أبغى أنتقل؟ صحيح يحق له هذا إذا كان يرغب بنادي الاتحاد، لكن أنا أفهم قرار النصر في الرفض. إذا النصر ما قدر يوفر بديل اليوم الأخير من سوق الانتقالات، فإذا النصر ما قدر يوفر بديل من الطبيعي أنه بيرفض قرار انتقال عبد الله العمري للاتحاد. طيب إذا رفض قرار عبد الله العمري للاتحاد، تعتقد أن النصر اليوم صفقة مثل هذه الصفقة بهذا المبلغ ما يقدر يعوضها النصر بأي لاعب آخر؟ مين عند النصر اليوم في الدفاع على سبيل المثال؟ عنده مارتينيز وعنده نادر الشراري سيميكان عفوا، والستيل موجود ولا ان شاء الله؟ والستيل بس الأربعة. كلام أنا أقول لك آخر يوم سوق الانتقالات اليوم فهذا الشيء ممكن أثر بشكل كبير على انتقال عبد الله العمري لنادي الاتحاد. في الفترة الأخيرة نادي النصر حاول إنهاء التعاقد مع مادو حسب وسائل الإعلام يعني، لكن عجز عن هذا الشيء أو ما قدر أن يتعاقد معه، فكان القرار هو الإبقاء على عبد الله العمري ممكن للفترة الجاية أو فترة الصيف. شوف عبد الله لاعب محترف، وأنت اليوم موقع عقد وعندك باقي لك 3 سنوات مع نادي النصر، والنصر يملك عقد اللاعب، من حق النصر أنه يقبل ويرفض. لكن يعني من المفترض أنه هذه القضية حلت من زمان. صح. يعني يا أما يبقى اللاعب وهو راضي نفسه. صحيح. مرتاح. لأن أنا بالنهاية يهمني راحة اللاعب. أو على الأقل أسمح للاعب بأنه يمشي مقابل مبلغ مالي مجزي. جميل. لكن أنه يجلس اللاعب معلق بهالطريقة هذه وله سنة ويطلع إعارة وبعدين يرجع وبعدين ويروح بعد عبد الله يتحمل جزء بعد. طبيعي. يعني عبد الله باقي شوي يطلع من درجة اتحاد يعني. بالغ مرة يعني. تصرفات كثيرة يعني. تطلع له صور وإنه مشجع اتحادي سابق وإنه كذا. يعني أوكي أنا ميل ترى ما في لاعب ما عنده ميول. ما في. كم لاعب سوى عالمي. ما أنا ما. كم لاعب عالمي تمرد على نادي وقلم أطلع. هذا الموسم هذا الموسم كثير مره ترى انا استغربت صراحه ايش تمرد على نادي ايزاك ايزاك اليوم ايش الفكره اليوم الفكره هل نظام الانتقالات اللي عندنا غلط يعني هل النظام اللي احنا حدينا عليه انه اللاعب لازم اذا باقي في عقده 2-3 سنوات لازم كنادي ادفع هذه القيمه وبعدين اخذه هل الصحة في هل انت يا عبد الرحمن العامر دحين لو بغينا نقلك البرنامج الثاني من هذا المكان هل لازم ادفع للشركة اللي انت تعمل فيها دحين مبلغ فك لا كمثال يعني فك انا مخلصين فك رسوم مثلا هذا شيء موجود في خلينا نقول كرة القدم بس هذا الشيء ترى مضر على المدى الطويل وتوقع انه في قرارات كثير خلينا نقول من داخل لوائح الفيفا يستغير هذه الامور. طيب اليوم خلنا في الاتحاد اليوم سمتش صفقة سمتش من 4 سنوات جاي من اندرلخت اتحاد بشكل عام هالموسم او حتى خلينا نقول من جهه رومان بلانس من لحظه بعد كاس العالم للانديه اللي يقيم في جده من ذيك اللحظه وصول رومان بلانس تغيرت كثير السياسه الموجوده في الاتحاد. انا اعتقد الاتحاد هو النموذج المثالي لنجاح المدير الرياضي. ترى الناس لما تقول يا عبد الرحمن مدير رياضي بيقول لك مدير رياضي يعني انا احتاجه يفوزني بالبطولات، ولكن المدير الرياضي اليوم هو وظيفه حديثه في كره القدم. الناس الى الان او الانديه الى الان ما عرفت يا عبد الرحمن ليش تبغى يخلص. طيب. اسلم ماكسي يعني احنا متعودين لحنا دقيقتين تعرف ما نطول. حاليا وظيفه المدير الرياضي وظيفه حديثه، يعني ما احد يعرف هذا الرجل ايش احتاج شهاده عشان يكون مدير رياضي. صح بالضبط. والان اكثر الانديه او اكثر الناجحين على مستوى مدراء رياضيين نجحوا لأنهم في الدوري اللي ينتمون له، يعني وطني زي مدير رياضي وطني يفهم الدوري يفهم اللاعبين يفهم السلوك. اليوم من الأغلاط الشائعة عندنا أنه نحتاج مدير رياضي من أجل أن يكون عندنا مدير رياضي، ولكن نحن لا نحتاج مدير رياضي من أجل أن يكون عندنا مدير رياضي، لأن مفاهيم المدير الرياضي نفسها متغيرة. اليوم عندك مدير رياضي يعمل عمل كشاف، وعندك مدير رياضي يعمل عمل تحليل بيانات، وعندك مدير رياضي يأسس لك أكاديميات، وعندك مدير رياضي وكلهم تحت مسمى المدير الرياضي، وعندك أقسام يديرها مدير رياضي هدفها او عملها قائم على جلب اللاعبين او تقليل خسائر النادي الماليه من الانتقالات. وهنا ممكن نموذج متطرف هذا الشيء ريال مدريد اللي ما يملك مدير رياضي ومع ذلك هو من انجح الانديه على مستوى العالم. الاتحاد يا عبد الرحمن في صفقه لوران بلانس تتكلم عن نجاحها على مستوى الصفقات المحليه من ناحيه ديفيد شبان في الصيف او الشتويه ما قبل الماضيه، تتكلم عن الغامديه احمد او فيصل او حتى سعد الموسى. الصيف ايضا صفقه نتاي واحد من انجح اللعيبه صعيد المواليد، وكم لاعب اجنبي قدام اعاره جده والان يستفيد منهم ويبيع عقودهم. هذا الموسم يتكلم عن عدد كبير جدا من الاسماء اللي تمثل الاتحاد اعمارها اقل من 20 سنه، فريق المنتخب السعودي الفائز بكاس الخليج، اليوم عدد كبير جدا من اللاعبين مع نادي الاتحاد. هذا وش يعني؟ يعني اني بحقق ارباح اكثر ماليا لو ببيع اللاعبين دولي وبستفيد منهم فنيا في ارض الملعب لو كنت احتاجهم. اتوقع انه هذا نجاح جدا مبهر للاتحاد رومان بلانس في هذا الامر. طيب ودك ما يسكت بندر. اي ما شاء الله تبارك الله. ودك استمتع والله يسعدك يا بسام. والله جيت سعيد اني جيت المره الاولى على هالطاوله معك. الله يسعدك. وسامم سعيد. عمل تكفى تعال الله يرحم والديك، انا المثاليه الزايده ماني بحبها عرفت؟ لا فعلا يعني ترى عشان يمكن البودكاست عنده وقت تردي أطول تردي ما شوفني أنا كلام ولا طيب يعني حسب أنه أنا ما في منتج ما راح منتج يعني مخلص. طيب النادي الأهلي يعلن الآن يعلن عندي في تويتر يا شباب يقول الأهلي يعزز منظومة كذا كذا بالبنط العريض. الأهلي يعزز منظومة الإدارية بتعيين أسامة أوساوي مساعدا للمدير الرياض. مين مدير الرياض في الأهلي؟ الأهلي أغرب إعلانات شفتها فترة صيفية هي إعلانات النادي الأهلي حقيقة يعني. وبقول لكم قصة بعد شوي عن النادي الأهلي. هذه سيرة أسامة أوساوي أمامنا الآن على الشاشة. أكيد أسامة أوساوي اللي عمل خلال الفترة الماضية بين رخص الدبلوم إدارة رياضية وماجستير وغيره من الأمور ونائب المدير الفني كذلك لناصر لارجيت في فترة من فترات من 23-25 والآن عين الأهلي مساعدا للمدير الرياضي. تعرف مين المدير الرياضي في الأهلي؟ تعرف مين المدير الرياضي في الأهلي؟ والله شوف مو بس المدير الرياضي ترى حتى موضوع اللي حمد تعرف مدير الرياضي في الأهلي مين؟ لا ما في مدير رياضي في الأهلي. طيب بالشهرين ما في يعينون المساعد قبل المدير يعينون الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري قبل يصير رئيس تنفيذي. في تعليق مره مهم شلون يبقى شلون قاعد يشتغلون علمونا بس. عبد الرحمن حتى موضوع الخطا اللي صار امس في بيان ال شو اسمه المركز الاعلامي والموضوع اللي حكينا فيه يمكن قبل يومين ترى انا امانه يعني ضايقت بشكل جدا كبير لما سمعت عن اقاله حق المركز الاعلامي. يعني اعتقد انه بعض الامور لا تصل الى هذه المرحله. يعني هو في النهايه خطا بسيط جدا ما كان يعني يستوجب رده الفعل اللي تطلع من الاداره بانك تقيل مدير المركز الاعلامي والمسؤول الاعلامي. انا اشوف انه في تسرع كبير في القرارات. يعني اداره الاهلي تحتاج اداره والله اعطيك معلومه يمكن والله تحتاج اداره والله فعلا كلام عند الموضوع بعيدا عن قرارات الفنيه اللجنه التنفيذيه في اداره النادي الاهلي ممتازه ترى انا احس انها مفصوله عن بعض بس تعال القرارات الاداريه تعال بكلم ترى مفصوله عن بعض حط لي اذنك معانا في البرنامج خلينا نسولف احنا وياك انت تعلم ان شاء الله ما تعلم وسام ما اسوي ليش متخلي مدير رياضي ايش في نكس ايش في مدود اللي في الانديه الثانيه عنه اتكلم اطلع اللي في خاطري رؤساء تنفيذيين كسبين حقهم في الانديه توا معتز يا رجل قبل 4 سنين صار رئيس تنفيذي في نادي وولدنا أسامة أوساوي اللي ما بقى ما شاء الله تبارك الله جامعة ودبلوم ومعايشة ووظيفة خارجية برا السعودية فترة من فترات وفي السعودية 3 سنوات واشتغل مع ناس في السنية وغيره تخليه مساعد مدير رياضي وانت معي انت مدير رياضي يا شيخ يعني شو الوقت شيء يغبن عزوزك مش عربيت على طالب عيد الحجي ممكن تكلم عن عيد الحجي صح؟ أنا ما أذكر اسمه والله ما أعرف يعني لكني حزنت أن تصل إلى مرحلة أني يعني هذا يعني أنت تدري بالعيد الحجي قطع العناق ولا قطع الأرزاق طيب أنا بعطيك ضد هذا المبدأ تماما يعني عيد الحجي ما يدري عن التغريدة وتدري أنه شهر ونص البروسس حق الموافقة على النشر الإعلامي في النادي الأهلي متغير ويروح للجنة التنفيذية بشكل مباشر وما يمر على بلعيز الحجي هو المتحدث الرسمي يعني فما يمر على بلعيز الحجي ولا يدري عنها لأن واحد زاد واحد واثنين يا أخي والله العظيم أي أحد ما له دخل في الإعلام بيشوفها بيقول هذا موسي هذا شباب غيره بيقول غيره كذا لأن ما تمر على أي أحد ما تمر إلا على الناس اللي ما عندهم مسؤولية ذاتية تجاه المكان اللي يشتغل فيه ولا أسامة إلا صحيح قرار كان قاسي جدا وكان كبش فداء فعلا زي ما قال اخوي بسام اذا اذا اذا بندر وبروح الحمد شويه اليوم على طارق كبش الفداء ومعلومه هذه اللي تو قلتها ابي اذكر ما يدري عن كذا عبد الرحمن كفايه علينا وش هي؟ والله كفايه علينا صدمنا من اليوم ضيق الصدر والله هو ما يعني كفايه طيب علينا لا جد والله هل ما يدري انه هو يعني الفاينل ابروفا للموافقه النهائيه لاي شيء ينشر اعلاميا من شهر ونص ما هي عنده ليش ما يعني عند مين طيب معين من اللجنه التنفيذيه السابقه للنادي الاهلي طب هو عند مين ها اللجنه التنفيذيه وش علاقتها في الاعلام ماشي الاعلام مهنه يا جماعه الخير الاعلام مهنه ولها اشخاص يمتهنونها ويعلمون يعني كيفيه ادارتها لا يمكن ان تروح اليوم الموافقات الى لجنه فنيه ترى انا برضو استذكر يعني في فترات سابقه كثير من الادارات من رؤساء الانديه كانوا ايضا يجعلون هذا الامر الموافق احترم ان تكون الموافقه النهائيه عندك ما في مشكله لكن مساله انك يعني كل من سبقك ما قبل الموافقه رايهم لا شو مضبطهم؟ طيب حمد وش رايك تعين اسامه مساوي مساعد المدير الرياضي ان شاء الله اللي بيجي للنادي الاهلي؟ لما بعد جاء شوف عبد الرحمن الكابتن أسامة أوساوي عنده مشوار طويل جدا، نتفق انه عنده مشوار طويل جدا وكان مميز جدا في الملاعب كلاعب. صح. الامر الاخر انه بصراحه اسامه هوساوي من الناس ومن اللاعبين اللي والرياضيين اللي اجتهدوا على انفسهم بشكل كبير، سواء من ناحيه الابتعاث خارج المملكه لاخذ دورات الى انه يعني حصل على مرحله الدبلوم في احد الدورات اتوقع في فرنسا او بلجيكا، وعمل ايضا في احد الانديه البلجيكيه الكبيره، وبعدها عمل مع الاتحاد السعودي وعمل في اكاديميه مهد. فبالتاكيد انه كان عنده خبره اداريه وحتى فنيه طويله جدا، ويجمع بين الخبره الفنيه والاداريه، واعتقد انه مؤهل جدا لمنصب حتى اكبر من هذا المنصب. وكنت اتوقع ترى عبد الرحمن قبل لما كان الكابتن اسامه هوساوي في يعمل في معهد اعداد القاده وتحديدا اكاديميه مهد، كنت اتوقع انه حتى يكون له منصب فني كبير في الاتحاد السعودي. اليوم يعني انا صراحه انبسط اذا شفت لاعب سعودي كان له تاريخ طويل وجميل انه يحظى بمنصب في احد الانديه او حتى الاتحاد السعودي او المنتخبات الوطنيه، فبالتاكيد انه يستحق. وكنت انا صراحه عبد الرحمن معك في انه حتى يعني اسامه يستحق حتى انه يكون هو المدير الرياضي. صح انا اقول وش ناقصه؟ قول بندر. اعطيك رقم. إيه؟ مدراء رياضيين في الانديه العالميه او في الدوريات العالميه، في اسبانيا 16 مدير رياضي اسبانيين من اصل 20، في فرنسا 12، في المانيا 15 الماني، في ايطاليا 18 ايطالي، في انجلترا بس 7. فدائما مدير الرياضي الناجح هو اللي ابن ليش بليستر بليش ابو دحم، علشان انا ولائك اعرفه. فانت لما تستنسر او تحاول تدخل صفقه على النادي غير منطقيه فانت ما راح تسويها في الدوري اللي انت تنتمي له، لانه كلنا عيال بلده واحده، فانا نعرف تحركاتكم باي اتجاه وباي قصد انت ماخذها. اتوقع انه يعني ليش ما يعطي فرصه يعني. طيب بروح للتقرير عدوه الزملاء عن الميركاتو الصيفي، خلونا نشوفه ونستمتع كذا في الصفقات. اللحظة الأخيرة قبل إزالة الستار على الصيف السعودي، صيف جاء متزنا هذا الموسم وأقل وهجا من السابق، كانت القرارات فيه محسوبة والخطوة لا تأخذ طابع الاندفاع، صيف كان بين شد وجذب ومطالبات ونصف تحقيق وفوارق تشدها الجودة وتتسع بالمال. وحين تنظر اليوم للمشروع السعودي في صيفه الثالث تعلم أننا لا نأخذ خطوات فشل بها الآخرين كالصين، ولا نعمل بشكل مؤقت وننهار بعد عام، نسير نسقا متزنا ومتصاعدا، نختار باحتياج ونغلق العقد بلا مبالغات. أثبتنا عمق الرؤية وجدية المشروع، فنحن نسير بظل الأمير محمد بن سلمان وبحرص تام من سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وأصبحنا اليوم قبلة العالم ودوريا من الأهم في العالم. وفي هذا الصيف احتفظنا بنجوم الصف الأول ودعمنا وجودهم بلاعبين يتحدث عنهم العالم كثيرا، فالقادسية استبدل أوباميانغ بالشاب الإيطالي والهداف الأتزوري يوريتيغي، والهلال حقق المراد بقدوم ثيو، والنصر يريد تفجير طاقات جواو فيليكس، والأهلي أحضر ساحرا اسمه ميو، والاتحاد تركز عمله محليا وكان يشير لمحور ساخن هذا الصيف، تم التعامل معه بجدية حقيقية من الجميع ورؤية أنه الأساس وليس ملف ثانوي. المواليد ملف كان طوال الصيف متكررا وأخذ حقه من مطالبات التعديل والسعي لاقتناص أبرز الفرص، فكان نصيب الأندية خيارات للحاضر وفكرة للمستقبل لتكون أضواء الصيف. سحبت في الختام من النجوم باتجاه المواليد، وننتظر أن يغلق باب التعاقدات ونرى النتائج أرقاما ومنجزات. أهلا مشاهدي السعودية من جديد، هذا الميركاتو. طيب وش آخر الميركاتو بعد؟ مفترض الآن بس أتأكد، بس مفترض الآن يعلن نادي الشباب عن براون هيل. الآن؟ المفروض الان يعلن عن براون هيل، واعلن عن اعلن عن عدلي الان، عن عدلي بس ما اعلن عن براون هيل. المفروض انه مؤقت الحين، تغريبه غريبه ما كان موقتها ياسين. اليوم خطيرة جايك معبي معلومات ما شاء الله ما بقى احد ما دقيت ما بقى الساعات الاخيره ما كل واحد دقى الوضع عندكم مش خلصتوا ما خلصتوا الان ياسين عدلي اعلن عن نادي الشباب ليس جديد في العرين ويلكم ياسين عدلي صفقه جميله رائعه شوف انا بعيدا عن نجاح الصفقات او فشلها بشكل عام لكن في امور لازم تتكلم عنها اليوم من تتكلم عن نادي يعد من الأندية الكبيرة يعامل كنادي متوسط ويمشي بإمكانيات أندية صغيرة خلنا نكون واقعيين هذا الواقع الآن الله. لما يكون في هذا النادي اليوم أشخاص بطموح يمكن حتى يتفوق على قدراتهم ويعملون يعني على قولة القائل يعني يشتوون يعني ينحت الصخر عشان يطلع الحاجة اللي يبغاها صح. تتعاقد مع لاعب من ميلان عمره 25 سنة بستة مليون يورو صح. في الوقت اللي الأندية الأخرى اللي تملك الملاءة المالية تتعاقد مع لاعب عمره 19 سنة بأربعين مليون يورو يعني أنا أشوف هذه قصة نجاح بغض النظر اليوم ياسين عدلي اليوم نجح ميلان يبيه ما يبيه ترى قدم موسم رائع مع فيورنتينا الموسم الماضي وكان يعني في فترة من الفترات يقدم أداء مميز مع ميلان عمره 25 سنة ينتقل من الدوري الإيطالي بجنسية فرنسية ويلعب اليوم في الدوري السعودي وبرغبة كبيرة وبطموح كبير نفس الكلام براون هيل اللي المفروض أنه يعلن عنه قريبا براون هيل قائد ترى الفريق بريزبلي أو نسيت اسم الفريق لكنه قائد الفريق هبط معهم قبل موسمين قادهم الموسم الماضي في الشامبيونشيب كان أبرز لاعب في الشامبيونشيب أكثر من تقريبا 23 أو 24 مساهمة ما بين 18 هدف والبقية أسس لاعب جدا مميز بعمر كم 28 تدرس يعني أنت اليوم جايب اثنين هتكلم عن الصفقتين بس اللي الآن بيعلنها الشباب وأعتقد أنه بأربعة مليون أعتقد يعني تكلم عن واحد من نجوم الدوري الإنجليزي سواء الشامبيونز ليج او الشامبيونشيب السنتين ترى لعب فيهم والسنتين قدم فيهم مستويات كبيره ويلعبون في اكثر من مركز واليوم هم موجودين في وسط الشباب تكلفه ما تتجاوز 10 مليون يورو واحد من الدوري الانجليزي واحد من الدوري الايطالي ومع انديه معروفه هذا لابد ان يعني هذه الحاله وهذه التجربه يعني لابد ان تدرس لو كنا نحكي انا وبندر وانت برهمان وسامه والجميع عن شلون انت تتعاقد مع لاعب مواليد ب 40 و 50 مليون هذا عقده احنا نتكلم اليوم عن لاعب 25 سنه ترى زينهم 5 سنين يعني الحاجه ام الاختراع وجاي من ميلان لا في فكر الحاجه ام الاختراع يعني الحين لو عندي الثانيه ما عندها الملاءة المالية تصير تصير تختار لعيبه باقل جميل اعتقد زي كذا لانه الشام محتاج اللي يحصل بالطريقه هذه وذكي يعني اختياراته بس انت عندك لما يكون عندك ملاءة مالية وعندك فكر ما تروح لمثل الخيارات صحيح. ما تروح للخيارات رفاهية الخطأ عندك عالية فعادي تصيب بينما الشباب لو صفقة واحدة ما نجحت بيأثر على الموسم طبعا بيأثر على الموسم كامل اليوم عنده لسه باقي له صفقة يعني صار باقي له صفقة شباب تفضل يا حارس لا باقي له صفقة احتمال يعني كم باقي خمس دقائق حارس ما خلص لا حارس خلص حارس لا في صفقة ربما يعني خلال الخمس دقائق القادمة يعلن عنها مهاجم محلي مهاجم محلي المحليين انا المحليين ما عندي الاجانب باقي اعطونا الاجانب باقي مدافع مواليد احتمال طيب. خلال الفتره القادمه طيب. حمد ابغى اسالك عن تحركات الشباب كيف شايفها بالرغم من محدوديه الموارد الماليه شوف والله يا عبد الرحمن ترى برافو على اداره الشباب بالنسبه لي حجم التعاقدات بناء على الميزانيه اللي يمتلكها النادي نادي أنا بالنسبة لي تكلمت في أكثر من حلقة عبد الرحمن سابقة أنه الشباب يستحق أكثر من الوضع الحالي اللي هو عايش عليه فريق له تاريخ كبير فكنت يعني أرى أنه خصوصا على مستوى الملاءة المالية يعني في فروقات كبيرة بينه وبين الأندية خلنا نقول ست أو سبع أندية صراحة اليوم في أندية حتى في الدرجة الأولى تفوق الشباب كثير ماليا ورغم ذلك أرى أن الشباب يعمل عمل جيد مميز شفنا حتى ترتيب الشباب عبد الرحمن لو فريق ترى غير الشباب بتشوفه بالثامن التاسع صراحة على على على الوضع اللي كان عليه الشباب أتكلم ماليا ولكن رغم ذلك الشباب الموسم الماضي ما كان مركزه بعيد الظاهر عن الخمس. كان المركز الأول حمد. وصحيح كان فعلا المركز الأول بعد أندية الشركات يعني. كان متصدر الدوري أندية الوزارة. قدم موسم رائع جدا. جميل. لا تخدم حمد. أحيانا عبد الرحمن حتى ترى اختيارات اللاعبين إذا كانت في عين ثاقبة ممكن تأخذ لاعب مميز جدا بسعر قليل وممكن ترى ينجح أكثر من لاعب تجيبه بمبلغ عالي جدا. جميل. قلت لكم الشباب راح يعلن الحين براون هيل صح؟ أعلن الشباب الحين. قلت لك خمسية كذا من معهد كرة القدم إلى حاضرها ومستقبلها براون هيل في الشباب. الفيديو الإعلان الخاص في نادي الشباب فيديو تم العمل عليه صراحة وفق منهجية واضحة جدا وسيناريو رائع جدا بصراحة. يعني اليوم إشراك الثقافة بالحضارة بالتاريخ بحديث سمو سيدي واللي لاحظ بالإعلان في المستقبل بتواجد اللاعب نفسه واضح أن رسالة عميقة بصراحة من خلال هذا الفيديو. حي عليه المركز الإعلامي في نادي الشباب صراحة على الفيديو اللي تم الإعلان عنه. براون هل ندري أنك براون هل لست جو شباب صار لك 4 أيام تتمرن بس توم موافقون الاستدامة المالية براون هل. طيب على العموم أتمنى كل التوفيق إن شاء الله نادي الشباب. الآن تشوفون العد التنازلي قدامكم. الآن إحنا دقيقتين وثانية نقعد نسوي العد التنازلي للميركاتو الصيفي اللي راح ينتهي بعد دقيقتين أو دقيقة و55 ثانية. أسامة بسألك سؤال، وش اللي شدك من صفقات الصيف وليش؟ الأهلي أكيد. الأهلي أنا بالنسبة لي هو نجم الصيف. ليش؟ الأهلي في بداية السوق أو قبل ما يبدأ السوق ركز على بيع اللاعبين. اليوم لما تشوف بيع اللاعبين الأهلي حقق إيرادات من بيع اللاعبين 38 مليون يورو تقريبا. بعد سبع عقود. بس أنا أتكلم على حسب وسائل الإعلام الأجنبي، الأهلي اليوم حقق تقريبا 157 مليون ريال سعودي. أعتقد أن هذه أكبر عملية بيع صارت في تاريخ الكرة السعودية، إذا ما كانت الأولى في أكيد من الثلاثة الأوائل. من الناحية الثانية الأهلي من ناحية التعاقدات، الأهلي تعاقداته احتياجاته وغير أنه وفى احتياجاته غذى العنصر المحلي عنده. الأهلي كان يعاني منها السنوات الماضية. اليوم الأهلي أنهى 4 صفقات محلية جميعها مميزة. اليوم الأهلي وقع مع اللاعب الفرنسي المميز فالنتينا أتوقع. هو كابتن قائد منتخب فرنسا تحت 21 عام، صفقة مميزة. أنا بالنسبة لي الأهلي هو النجم الأول في سوق الانتقالات، وأكثر شيء شدني في سوق الانتقالات الأهلي وعمل الأهلي. طيب كان الأهلي ترى هذه الجزئية مرة مهمة. الأهلي في أحد الملكات الموسم الماضي الصيف أعتقد في الشتاء ما عمل ولا صفقة، كان نزع الأهلي ليش ما تسوي صفقات. الآن صارك تشتري من أجل تشتري مع أجل الأهلي يشتري من أجل إنه يأخذ إضافة. طيب الأهلي باع عقود 7 لاعبين واستقطب عقود 7 لاعبين ترى على فكرة صحيح ممتاز. النسبة والتناسب ما بين البيع وما بين الشراء بنطلعها شباب، هذه اللي تذكرون تكلمنا عنها سابقا، اللي منه أعلى الأندية بيعا للعقود واستفادوا منها بشكل مباشر. الآن احنا قاعد نشوف العدد التنازلي 5 4 3 2 1 قفل السيستم بارك الله فيك. انتهت فترة الانتقالات الصيفية الخاصة بالدوري المحترفين السعودي دوري روشن. هذه الصفقات وهذا السوق العالمي والمحلي والأخبار واللي انتشر وعدد اللاعبين وقيمة شراء العقود، كل هذا نستأذنكم فاصل قصير نلتقط الأنفاس بعدين نرجع عندنا أرقام كثيرة راح نتكلم فيها. قفزة هائلة في القيمة السوقية لدوري روشن، سوق كروي يتجاوز 100 مليار يورو. تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. فيزوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فيزوال مع دلال خياط ونهى الجديدي

ونونز ما تحس انه كذلك؟ الاهلي ترى لاعب واحد، لا لاعب واحد اظن اجنبي انزل. الهلال غير اثنين فقط، مو لاعب مالي دي بس لاعبين شهيد اكثر لاعب محمد. اذا تتكلم عن الهلال اربعه، الهلال طيب الهلال اربعه ايه نونز وثيو ومع المواليد، والاهلي ثلاثه الظاهر مع المواليد الاثنين بالضبط، النصر كومان وفيليكس ومين كمان والمدافع بسام. الهلال بسام الهلال فيه ونونيز صح؟ واثنين مواليد لا المواليد اكشيشيك والحارس اي اثنين يعني اربعه اضاف اربع مواليد تقصد من ضمن حسب تقصد ثمانيه ترى الاهلي واحد بس الاهلي اثنين مواليد لا انا اقصد الاهلي لو بيشيل المواليد يعني ايه؟ الاهلي ترى واحد انزو اثنين مواليد صحيح. ترى اللي غير بعد مثل الشباب ترى مغير اربعه وخمسه، النصر مغير اربعه وخمسه، القادسيه كم غير؟ القادسيه كم مغير واجد القادسيه سوق السنه اصلا محلي. عبد الرحمن عبد الرحمن انا نسيت القادسيه فيه المهاجم ريتيجي اعتقد اضافه قويه وكبيره، وانا ترى اشوفه مهاجم يمكن واحد من ابرز الاضافات اللي حضرت للدوري السعودي. انا بالنسبه لي فتره خاصه فيه ترى ريتيجي، واذا ما حد يزعل علينا حمد ما اخذ ذاك الصدى وما كان عليه الفوق الكبير، لكنه نجم كبير صراحه. واذا ما حد بيزعل علينا هي افضل صفقه صيفيه من وجهه نظري انا ريتيجي. بندر ايش رايك؟ انا اتوقع ان الصيف كان اكثر ميلا للاعب المحلي، يعني صفقات كثير لاعب محلي تغير، خلينا نقول صيف ساخن على صعيد اللاعب المحلي، وهذا شيء صار موجود في كره القدم او الدوري السعودي من لحظه ما اصبح نظام ال 25 لاعب لسه حديثا، واعتقد انه هذا من اجمل او افضل الانظمه اللي حدثت مؤخرا في كره القدم. 25 لاعب على الكافي، 15 منهم لاعب محلي، كذا تعطي فرصه ان اللاعب يفكر انه ينتقل يروح يجرب يلقى فرصته في انديه اخرى، او حتى لو بجلس في فريقه بطبيعه الحال راح يلعب عدد جيد من المباريات. شوف مين مين مين الافضل بالنسبه لك في التعاقدات؟ القادسيه عمل صيف قوي جدا على صعيد اللعيبه الاجانب على صعيد اللعيبه المحليه، يعني طور الفريق اللي يملكه لمرحله سواء بجريد، فهنا قول تقدر تقول سوى بجريد سواء بجريد، لانه انت وصلت نقطه معينه نهائي امشي اوباميانج واجيب ريتيك بالضبط، انت عندك قوي. جدا قوي ترى اللاعب ذا ممكن هو الايطالي ارجنتيني وكان بدا مسيرته في الارجنتين، فسحب الى ايطاليا علشان يمثل منتخب ايطاليا، فلعبوه في احد اعتقد سمبادوريا ما اعرف النادي فلعب فيه، عشان كل هذا عشان يفهم او يدخل اجواء الدوري الايطالي ويتعرف على اللاعبين الايطاليين، فلاعب مهم جدا. انا اتفق مع ابراهيم دائما اراءه صحيحه، وهذا واحد من اراءه الصحيحه اللي طيب. اذا جيت اسالك اسامه عن اذا قلت لك صفقه مدويه في هذا الصيف وتعتقد ان لها مستقبل مثلا ارتيجي اكيد تجي صفقة الموسم بالنسبة لي، أول شيء أنك قادسية لما حول من أوباميانغ ريتيجي كانت تحويل فكرة تحويل منهج، ثاني شيء القادسية أنها اليوم 10 صفقات تقريبا ما بين محلية وأجنبية في الصيف كامل في الصيف 10 مين العشرة؟ مين المحليين مثلا؟ الشهراني عندك الشهراني اي قصدكم بعد نعدد اللاعبين المحليين نفس العشر صفقات العشر صفقات ما بين محليه وبين اجنبيه القادسيه اي نعم القادسيه، لكن بالنسبه لي نجم او الصفقه الافضل ريتيجي. وش المفارقه ما بين عدد الصفقات عندك اسامه؟ يعني اذا نتكلم عن عدد الصفقات في الانديه مثلا الاهلي سبع صحيح، القادسيه قلت لي 10 القادسيه 10 تقريبا 10 تقريبا اي نعم. الاتحاد عندك النجمة مثلا النجمة 18 صفقة تقريبا 18 هو الأكثر كامل الميركاتو كامل جيد. شوف دائما عندك أرقام نورنا عطنا بعد الصفقات لا بس أنا حاط عدد الصفقات هذه عدد الصفقات قدامنا الحين. الله شفت شباب معك النجمة 18 لاعب يا حمد خليك ويانا هذا بين أجنبي ومحلي أكيد مو كلهم أجانب يعني الرياض 16، ضمك 16، نيوم 12، الخلود 11، الحزم 10، الخليج 10، الشباب 11، القادسية 9، الخدود 9، الاتحاد 8، الفيحة 8، النصر 7، الأهلي 7، الاتفاق 7، بعد فيه الهلال 6، الفتح 6، التعاون 3. هذه بالنسبه لل 7 اعتقد 14 14 11 اعتقد ان الشباب وصلنا 14 مع بين وصلوا 14 يعني. نصر كم؟ نصر 50 لاعب قاعد يحسون الارقام الحين الشباب بالنسبه قول حمد قول عشان بعيد عننا. أنا أصلاً في المعمعة لسه يعني. أنا عبد الرحمن أنا أشوف إنه النجمة طبيعي ترى، لأنه النادي اللي يكون صاعد من دوري يلو أكيد إنه بيغير كثير من اللاعبين، فأعتقد إنها منطقية. وبرجع لك على موضوع ريتيجي، ترى من الأشياء اللي تمت خلال الصيف، طبعا ما أدري هل تم تفاوض رسمي أو لا، بس ترى كان واحد برضو من اهتمامات الهلال أيام ما كان التفاوض مع المهاجم النيجيري أوسيمين، لكن كان إصرار المدرب إنزاغي كان مصر جدا على أنه يحضر أوسيمين، فما تم التفاوض أعتقد مع ريتيجي، وطولوا بالمفاوضات أتذكر مع اللي هو أوسيمين إلينا أتوقع دخل أكثر من نادي من ضمنهم القادسية، بس ما أدري هل الهلال تفاوض رسميا مع ريتيجي أو لا، بس اللي متأكد منه أنه كان واحد من اهتمامات الهلال في الصيف. أنا آسف جدا لو أعرض على أي مدرب آخر ما بين أوسيمين وريتيجي ونونز، أكيد بيقول واحد ريتيجي، اثنين أوسيمين، ثلاثة. لا تتكلم على الأمور الفنية بس، حتى على عقلية اللاعب بندر. تدري عبد الرحمن، معليش بندر، بس تدري إنزاغي كان حريص مرة على أوسيمين، ما أدري غريب، كان مصر وبالاسم يبي أوسيمين لأنه لاعب عظيم مرة يا عبد الرحمن، لاعب يعني قوي لبعد حال، يعني قوي بكل ما أوتي أوسيمين أكيد، يعني دوري لوحده. ترى أنا صنف واحد لم يكن الأفضل كمهاجم اليوم راس حربة، ربما يكون الأفضل في العالم سمعتني قبل في اللحظات. أنا أستغرب أنه موجود في الدوري التركي، أنا أستغرب أنه عقليته يطلع من أوروبا. لا مو عقليته، لا تقريبا اللي عمل هذا الفيلم كله من نابولي، مالك نادي نابولي أنه غلر أعطاه راتب عالي وجدد معه وقال ببيعك، أنا ما أقدر أعطيك الراتب بس عشان أضمن لك أو أنا ببيعك فأعطيك رقم عالي راتب وأجدد معك، بس أنا ما أقدر أعطيك الراتب هذا، خلنا نقول ضمان على أني ببيعك. بس إنه فعشان كده صارت سالفة انتقال الأهلي مع إيفان توني ثم بعد الهلال، لعل لقى أجواء جيدة في تركيا يعني تشبه شوي الجو الأوروبي، يعني صعب عليه إنه ينتقل إلى منطقة مختلفة. أسامة، بالنسبة لي إذا جينا نتكلم على اليوم، كلهم قاعد يقولون المواليد مع المواليد إن المعدل العمري راح يقل في الدوري وكذا وكذا وكذا، عندك شيء على مسألة المعدل العمري؟ معدل الأعمار بين الأندية، صفقات الأندية الجديدة كصفقات جديدة، كصفقات حديثة كلها متقاربة إلا نادي واحد اللي هو نادي الخليج. ليش؟ نادي الخليج اليوم وقع مع 10 صفقات، 8 من هذه الصفقات يتجاوز أعمارهم 30 عام، 8 من أصل 10 يتجاوز 30 عام. لما تتكلم عن معدل الأعمار، معدل أعمارهم يتجاوز 31 عام. يعني اليوم لو أشوف متوسط معدل الأعمار اللي متعاقد معهم الخليج 31 سنة متوسط. صدق والله؟ اي نعم، من أصل 10 صفقات. طيب من الأفضل من الأندية؟ الأفضل الاتحاد اليوم انهى تقريبا اعتقد 6 صفقات، معدل عمر 21، ما يتجاوز 22 اللي هو سميش. سبع صفقات 22 عام، فمعدل الصفقات عندهم 21 عام. نظرة الأندية لهذه الصفقات تختلف، يعني يدخل فيها حساب العمر تعتقد أنت أسامة ولا الأداء في الوقت الراهن؟ هذه منهجية قبل ما تبدأ الانتقالات، هذه أكيد دور بلانس في هذه النقطة، أن معدل الأعمار وحتى المحليين نفس الشيء، اللي هو أحمد الجليدان ما يتعد، هو أكبر محلي تعاقد مع الاتحاد ما يتجاوز عمره 23 عام. أبغى أستاذن ضيوف الأعزاء مشاهدين السمع الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل. العد التنازلي يبدأ من لاس فيغاس قبل النزال المرتقب. لصناع المحتوى بهوية سعودية، أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءا من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sema.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات همكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة. ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM. سوبر بيرفكتو. يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء الثراء. يلا انطلق بس زحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرة. حلو والله العظيم. مشينا كمسونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. بس زحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 14 على جدة FM. FM على هوا. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك. فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 معي أنا مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. FM على هواك. اهلا بمشاهدي السعودية ومنصتها المستمعين عبر أثير جدة FM. رياض سيزن بحضور معالي المستشار التركي بن محسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، انطلقت في مدينة لاس فيغاس الأمريكية اليوم الثلاثاء. طبعا فعاليات جراند المعروفة جدا وتعد أولى محطات أسبوع النزال الكبير المقرر إقامة يوم 13 سبتمبر على لقب بطولة العالم الموحد. حنا نتكلم حين دخلنا الخميس وهو مكتوب هنا الثلاثاء، فعنا نتكلم عن الثلاثاء الماضي وليس اليوم. فهي أولى محطات طبعا أسبوع النزال الكبير المقرر إقامة يوم 13 سبتمبر على لقب بطولة العالم الموحد الوزن فوق المتوسط ضمن فعاليات موسم رياض 2025 بين كانيلو وكورفورد طبعا في لاس فيغاس استعدادا للأمسية التاريخية العظيمة اللي راح تكون في 13 في سبتمبر. وعندنا عدة لقاءات عملناها، خلونا نشوفها فيما يخص هذه البطولة واستعداد لها ونرجع نعلق. مداها كانيلو فان، I want Canelo to win, but don't be surprised if Crawford wins. Don't, you know, I won't be in shock if Crawford wins. You know, just, you know, I'm a real boxing fan, and I, you know, I know both styles. I know both fighters very well. Everybody got think Canelo because he's a little bit bigger, but it's in his DNA. You know what I'm saying? People, when it's in their DNA, it's different from being taught how to fight. So it's in his DNA, and I am so excited. You know, respect to Canelo and all boxers and all fighters. طيب برجع لي فيما يخص بكل تأكيد الانتقالات فترة الانتقالات وانطلاق فترة الانتقالات خلال الفترة الحالية. أعتقد وباخذ من كل واحد إجابة لمدة دقيقة بشكل سريع. هذه الصيفية في رضا بشكل يعني مشاهد لجماهير الأندية حمد على تعاقدات أنديتها بشكل عام، يعني في رضا يصل إلى 80% 90% يعني. يمكن عبد الرحمن أي ما هو رضا كامل صحيح نسبي ولكن نسبة عالية طبعا، لكن برضو عبد الرحمن الرضا أعتقد أنه على نوعية وأسماء اللاعبين والتعاقدات اللي تمت. في جماهير أندية لمس من خلال آرائهم وجهات نظرهم عدم الرضا عن مثلا عدد الأجانب اللي تم التعاقد معهم. فقط أنا بالنسبة لي أرى أنه في تطور كبير بالنسبة للأندية في حسن اختيار اللاعب الأجنبي بعيدا عن العدد. طيب إذا أنا أقيس نسبة الرضا، ليش أني قاعد أشوف ردود الفعل بندر في الوقت الراهن على صفقة العادة تنتهي فترة انتقالات تلقي في امتعاض كبير من عدد من الأندية، لكن هذه المرة لا، هدوء. ما قلنا هل ممكن مواليد مهاجم، هل ممكن مواليد، الكلام كله مواليد. تحس إنه ما في يعني خلينا نقول حرب وسجال على مستوى إنه جبت الفريق هذا خلص الصفقة هذه نحتاج صح. وأعتقد إنه ممكن الأقل خلينا نقول بين الأندية خلينا نقول عند الشركات الاتحاد اللي يعني فيه شوي عدم رضا من جمهور الاتحاد تجاه الميركاتو. بس أعتقد يا عبد الرحمن الصفقات متشابهة أو عددها متقارب، فهذا أعطانا نوع من الرضا، زائد إنه القيمة اللي كنا، وهي شيء إيجابي في هذا الميركاتو تحديدا، القيمة اللي كنا نجيب فيها الصفقات سابقا كانت مرتفعة، اليوم إحنا نجيب هذه الصفقات بمبالغ أقل، حتى رواتب اللاعبين صارت أقل، فهذا يعني جزء رائع من ناحية تسويق الدوري. فالرضا هذا السن إن شاء الله إنه يستمر إلى ما هو أبعد من كذا إن شاء الله. يعني قليل سامة شفت إنه في نادي يبقي على لاعبيه الأجانب بشكل كامل مثل الاتحاد، ما غير ولا لاعب. من زمان ما شفت من الأندية الجماهيرية تحب التغيير دائما، لكن هذه المرة الاتحاد أبقى على لاعبيه الثمانية الأجانب. بروح لك الجانبين، هل هو جانب مالي أو قناعة فنية؟ ممكن قناعة فنية، ممكن جانب مالي، لكن ما أعتقد أن الاتحاد بيعاني ماليا لدرجة أنه ما يغير عدد الأجانب الثمانية، فأعتقد أنه جانب فني. واليوم الاتحاد بعد قرار استمرار ثمانية جانب أو تعاقد مع مواليد يستفيد منهم كذلك في البطولة الآسيوية. اليوم الاتحاد يقدر يلعب 10 لاعبين في ملعب، 11 لاعب تشكيلة كاملة كلها جانب. اليوم الاتحاد يملك عدد مواليد تقريبا 4 أو 5 صحيح؟ 4 يملك 4 مواليد، 2 مع فريق تحت 21 واثنين مع ميتاي وروجر مع الفريق الأول. اي نعم، اليوم الاتحاد لو يلعب في الآسيوية يقدر يلعب تشكيلة كاملة اليوم. فممكن أقول لك ما عنده في مركز، ما عنده لاعب في هذا الشنقيطي الظهير الأيمن. اي نعم شنقيطي ميتاي ميتاي إلى أحسن مكان. لا عاد أعرف أنه سعره زين وأمور طيبة لا تستغلها. ممكن أقول لك هذه قناعة فنية أكثر من أنها تكون على سالفة أموال أو سالفة أنه ما يكفي الميزانية. طيب بروح لك بسام أخيرا فيما يخص هذا الموضوع. إذا جيت تتكلم عن نسبة الرضا فأنا أقيسها على الأقل على حتى التعاقدات، ليفل التعاقدات اختلف. يعني خلينا نتكلم صراحة اليوم رغم محدودية المال، ولا تحدث فقط عن الشباب، نتكلم بشكل عام. اليوم الشباب مثلا في مثال متعاقد مع لاعب من ميلان، تعاقد مع لاعب الدوري الإنجليزي له تجربة كبيرة، الآن صح له تشامبيونشيب لكن له تجربة كبيرة سابقة. التعاون أعتقد تعاقد مع لاعب من البريمير ليج أبا أشوف اسمه. وقس على ذلك الأندية الأخرى، صارت طموح الأندية ما صار فقط أي لاعب لازم له مسيرة، لازم له أداء معين، لازم له منهجية معينة. شوف أنا بتكلم أول شيء عن جزئية الرضا ثم برجع للجودة. قبل الرضا وقبل الجودة في شيء اسمه الوعي. اليوم أنديتنا أصبح عندها وعي باحتياجاتها. ترى لو ترجع سنتين مع بداية المشروع كان النادي يدخل ويشيل الاسم أكثر من إيه ويشيل. يعني مثلا أعطيك مثال، أباخذ حالة رائعة جدا في تجربة الأهلي. مثلا الأهلي بدأ هذا المشروع يعتقد أن فيرمينيو راس حربة، صح ولا أنا غلط؟ أكيد صح. وبعدين اكتشف لا والله طلع مو براس حربة، ما ينفع طلع لاعب 10، لا لازم أعدل. بعدين راح وخسر جناح لما مشى ماكسيمان صح، وجاب راس حربة. ثم الفترة اللي بعدها رجع جاب بدا يعدل، فهمت شلون؟ كم صفقه محليه انت مثل تدري يعني باختصار كم صفقه محليه فيها؟ تخيل ولا صفقه صفقات ما عقدوا صفقه محليه يعني ما اشتروا لاعب محلي. قصدك في الاهلي؟ في الاهلي الفتره ذيك اي فانا لا بس المقصد انه كان الاهلي كان قاعد ينقي لا يجرب عرفت ويحاول لين ما اكتمل الفريق جباشية. انت فهمت المقصد؟ إيه؟ الوعي اخذناه بشويش. انت مثل اللي جيت اعطيت احد فلوس كثيره وقلت له راح اشتري سياره راح اشتري جيب روز رايز، بعد ثلاث شهور اكتشفنا ما يحتاجه. لا ببيع الروز رايز بشتري سياره ثانيه اصغر وصغيره انا احتياج السياره لها بهالطريقه. احنا فجاه جانا مشروع كبير نجوم فجاه كريستيانو في الدوري نيمار في الدوري فالناس صارت تبحث عن تبي اسماء مثلها، فهمت شلون؟ اتوقع اسم اليوم اختلف الموضوع حتى مثل ما قلت لك بندر قبل شوي يعني حتى المبالغ الماليه صار اقل شوي. الاحتياجات صرنا نركز عليها، ما حد جايب اسم الجمهور صارت اكثر وعي، الجمهور صار اكثر وعي. اعطيك برضو بنفس الوقت ترى احنا جايبين اليوم خلينا نتكلم عن الصفقات يعني كومان من بايرن ميونخ نجوم شبه نونيز من من من ليفربول فيليكس من تشيلسي هيو من ميلان عدي من ميلان تتكلم عن لاكازيت تتكلم عن انزو تيجي وكل هذول اليوم ترى نجوم شباك جدد في الدوري يعني غير النجوم اللي اوريدي موجودين بس الوعي زاد يعني الاعمار تغير وحتى الاعمار الموسم القادم بتشوف يعني اعتقد حاله افضل حتى من هذه. انا خايف الوعي بس ما يجي مكاف الشتوي وكذا في انديه ما تمشي كويس تغير الوعي ذا. انا خايف ان الوعي من انتهى الوقت عندنا ما يمديني اقفل الحلقه. طيب شكرا للزملاء الاعزاء اللي شرفونا في هذه الحلقه. بندر مشراك شكرا جزيلا لك. حمد صويح شكرا جزيلا ترجع بالسلامه ان شاء الله. شكرا لك عبد الرحمن. اسامه التميمي شكرا جزيلا. بسام الدخيل شكرا جزيلا. شكرا موصول لكم انتم ايضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. دائما دورينا غير في نفس الموعد في امان الله. على هوا Give me 4 minutes. مفاديني